وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية لكشف كربة المسلمين ودفع المشقة عليهم في التكليف بما في الأنفس، وهي كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيه ترغيب وترهيب، أي لها ثواب ما كسبت من الخير وعليها وزر ما اكتسبت من الشر، وتقدم لها وعليها على الفعلين ليفيد أن ذلك لها لا لغيرها وعليها لا على غيرها، وهذا مبني على أن كسب للخير فقط واكتسب للشر فقط كما قاله صاحب الكشاف وغيره. وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين، وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسينا للنظم كما في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين. وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما، فما معنى الدعاء بذلك؟ فإنه من تحصيل الحاصل، وأجيب عن ذلك أن المراد طلب المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة لا من نفس النسيان والخطأ، فإنه لا مؤاخذة بهما، كما يفيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وسيأتي مخرجه. وقيل إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته، وقيل إنه وإن ثبت شرعا أنه لا مؤاخذة بهما فلا امتناع في المؤاخذة بهما عقلا، وقيل لأنهم كانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمدا وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا، فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون به، كأنه قيل إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به فما منهم سبب مؤاخذة إلا النسيان، فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان. وقال القرطبي وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله، اختلف فيه. والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديانات والصلوات المفروضات، والديات وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث ساهيا وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك في الفروع. انتهى. قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، عطف على الجملة التي قبله، وتكرير النداء للإيذان بمزيد التضرع واللجوء إلى الله سبحانه والإصر العبء الثقيل الذي يأصر الذي يأصر صاحبه أن يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. والمراد به هنا التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب. وقيل الإصر شدة العمل وما غرض على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة. ومنه قول النابغة يا مانع الضيم أن تغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا. وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير. وقيل العهد. ومنه قوله تعالى وأخذتم على ذلكم إصري. وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على من قبلنا لا إلى معنى الإصر في لغة العرب، فإنه ما تقدم ذكره بلا نزاع. والإصار الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها. يقال أصر يأصر إصرا حبس، والإصر بكسر الهمزة من ذلك. قال الجوهري والموضع مأصر والجمع مآصر، والعامة تقول معاصر. ومعنى الآية أنهم طلبوا من الله سبحانه ألا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. وقوله كما حملته صفة مصدر محذوف، أي حملا مثل حملك إياه على من قبلنا. أو صفة لإصراء، أي إصرا مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا. قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو أيضا عطف على ما قبله وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا. والمعنى لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. وقيل هو عبارة عن إنزال العقوبات، كأنه قال لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في المحافظة على تلك التكاليف الشاقة التي كلفت بها من قبلنا. وقيل المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. قال في الكشاف وهذا تقرير لقوله ولا تحمل علينا إصرا. قوله واعف عنا أي عن ذنوبنا. يقال عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه عليه. واغفر لنا أي استر على ذنوبنا. والغفر الستر. وارحمنا أي تفضل برحمة منك علينا، أنت مولانا أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم كيف يدعون. وقيل معناه أنت سيدنا ونحن عبيدك، فانصرنا على القوم الكافرين، فإن من حق المولى أن ينصر عبيده. والمراد عامة الكفرة. وفيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله. وقد قدمنا في شرح الآية التي قبل هذه، أعني قوله إن تبدوا ما في أنفسكم، أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات قد فعلت. فكان ذلك دليلا على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان، ولا حمل عليهم شيئا من الإصر الذي حمله على من قبلهم، ولا حملهم ما لا طاقة لهم به، وعفى عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان. هذه الآية من الآيات التي فيها رحمة بالأمة. أولا أن الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، وهذه قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتقدم أيضا قوله تعالى لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. يدخل في ذلك أحكام كثيرة، من ذلك في العبادات، ومن ذلك في النفقات وما أشبه ذلك. وأما قوله لحما كسبت وعليها ما اكتسبت، ففرق بين كسب واكتسب. ففهم بعضهم أن كسب يعني خيرا، اكتسب يعني شرا. كان الشوكان يميل إلى أنهما لفظان مترادفان، يعني أن لها كسب الخير وعليها كسب الشر. واستدل بأن هذا يعني لأجل التنويع في الكلام بقوله فمهل الكافرين أمهلهم، مهل وأمهل سواء. هكذا بقية الآية دعاء، وقال الله تعالى قد فعلت، في رواية النعم لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. إن جاء فيه الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه. الخطأ الفعل الذي ليس متعمدا ولو كان محرما جنسه، والنسيان كون الإنسان ينسى في عمل من الأعمال فيفعل ما يفسده، يأكل وهو صائم ناسيا، أو يفعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا يعفى عنه. ربنا لا تحمل علينا إصرا، الإصر هو الثقل، يعني ثقلا لا نطيقه. وقد كان على الأولين آثار، كما في قول الله تعالى في صفات محمد الذي يجدون مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم آثارهم الأغلال التي كانت عليهم. هكذا قراءة سبعية آثارهم، فدل ذلك على أن الله وضع هذه الآثار. كذلك لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. مثل الشوكاني بقتل النفس في قوله فاقتلوا أنفسكم ونحوه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما نعجز عنه. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي من هذه الأثقال نحوها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أدعية مناسبة. أنت مولانا يعني ولي أمرنا، انصرنا على القوم الكافرين أعداؤنا. وقد حقق الله تعالى ذلك ونصره، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: في تتمة كلامه على تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى السابعة: واختلف فيما يكون به الإمام إماما، وذلك ثلاث طرق: أحدها النص، وقد تقدم الخلاف فيه، وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر بن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر رضي الله عنهما بالإشارة، وأبو بكر رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه، فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق أو على جماعة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الطريق الثاني، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الطريق الثالث إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضره الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد، لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، والمناصحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة. الثامنة: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنهما ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم ذلك، ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي: من عقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر. قال: وهذا مجمع عليه. التاسعة: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويزم من داد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. العاشرة: واختلف في الشهادة على عقد الإمامة، فقال بعض أصحابنا إنه لا يفتقر إلى الشهود، لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع، وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة، ومنهم من قال يفتقر إلى شهود، فمن قال بهذا احتج بأن قال: لو لم تعقد فيه الشهادة أدى إلى أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا، ويؤدي إلى الهرج والفتنة، فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان، خلافا للجباء حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له، لأن عمر رضي الله تعالى عنه حيث جعلها شورى في ستة دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب أن لا يعتبر. الحادية عشرة: في شرائط الإمام، وهي 11: الأول أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقد اختلف في هذا. الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا، لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه. الثالث أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به، والله أعلم. الخامس أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه، وهو السادس. السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء، وهو الثامن. وأجمع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه. التاسع والعاشر أن يكون بالغا عاقلا ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ويجب أن تكون من أفضلهم في العلم، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم لقوله عليه السلام: أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون. وفي التنزيل في وصف طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء. وقوله اصطفاه معناه اختاره، وهذا يدل على شرط النسب، وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ، ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة، ولا أشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش. فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وليسوا من بني هاشم. الثانية عشرة: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام، كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم. الثالثة عشرة: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء أنه لم يجوز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم. الرابعة عشرة: ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه، فمنهم من قال ليس له أن يفعل ذلك، وإن فعل لم تنخلع إمامته، ومنهم من قال له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما: أقيلوني أقيلوني. وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلنرضاك. فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكر في الصحابة رضي الله عنهم ذلك عليه، ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، علم أن للإمام أن يفعل ذلك، ولأن الإمام ناظر للغيب، فيجب أن يكون كذا عندي ناظر للغيب، يقول في نسخة ناظر للغيب. ولأن الإمام ناظر للغيب، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم. والوكيل إذا عزل نفسه فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، كذلك الإمام يجب أن يكون مثله، والله أعلم. الخامسة عشرة: إذا عقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله سبحانه وتعالى على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر لئلا تفرق كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته، والأول أظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه أبو سعيد الآخرة صلح. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم أيضا. ومن حديث عرفجة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم. لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 16 لو خرج خارجيون على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول. وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر. 17 فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم، ثم قالوا لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع، وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وحقوق الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد، وصاروا إلى أن عليا ومعاوية رضي الله عنهما كانا إمامين. قالوا وإذا كان اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوى بما في يديه وأضبط لما يليه، ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه لقوله فاقتلوا الآخر منهما ولأن الأمة عليه. وأما معاوية رضي الله عنه فلم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمامة أحدهما، ولا قال أحدهما إني إمام ومخالف إمام. فإن قالوا العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع منه، قلنا أقوى السمع الإجماع وقد وجد على المنع. قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. توسع رحمه الله على أن جاعل في الأرض خليفة استطرادا، مع أن الآية خليفة يعني خلفا ممن قبلهم، على ما روي أنه خلف من الجن الذين كانوا قبلهم أو خلق كانوا قبلهم قبل خلق آدم. ولكن يمكن أن يستدل بذلك على نصب الخليفة الذي هو الإمام الذي يكون إماما على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خليفة على الأمة. ولما مات استخلف بعده أبا بكر عن مشاورة، ولما حضره الموت نص على عمر ليكون خليفة، ولما طعن عمر عرف بأنه ميت عين ستة تكون الخلافة فيهم، ولما قتل عثمان بايع الصحابة ومن في المدينة عليا وصار هو الإمام هو الخليفة، إلا أن أهل الشام لم يبايعوه لمطالبتهم بدم عثمان. ولما قتل علي رضي الله عنه وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية اجتمعوا على خليفة وهو معاوية، وهكذا. ولما استولى بنو العباس وقتلوا بني أمية الذين في الشام كانت الخلافة فيهم واحدا بعد واحد، إلا أن عبد الرحمن الداخل هرب إلى الأندلس وطلب البيعة وبايعوه وقويت كلمته، وحاول بعض العباسيين كالمنصور أن يأتي إليه وأن يستولي على تلك الدولة، وأرسل إليه جيوشا فهزمهم، فعند ذلك تركه وسماه صقر قريش، وقال الحمد لله الذي جعل بيني وبين صقر قريش هذه الفيافية وهذه المسافات الطويلة. فبقي هو وذريته يملكون تلك الديار نحو 8 قرون. وبكل حال الأصل أن الخليفة هو خليفة على المسلمين، وأنه لا بد من شروط الإمامة فيه التي ذكروا. وأما اشترط أن يكون من قريش فإن هذا هو الأصل في زماننا هذا، الذي من قريش هو ملك الأردن وملك المغرب، وأما غيرهما في هذه الدولة كذلك أيضا في العراق وغيرها أن الملك لمن تغلب واستولى أو لمن اختارت في الدولة وتعدد في هذه الأزمنة الولاة. ففي المملكة والي، وفي سوريا والي، وفي لبنان، وفي الأردن، وفي العراق، وفي مصر، وفي الجزائر، وهكذا. فدل على أنها إذا استقل أحدهم وأطاعه أهل دولته أنه يكون له الولاية، ولكن إذا خالف الشرع وغير الدين فلا تجب طاعته، وإلا فالأصل وجوب طاعته كطاعة ولاة الأمور في كل زمان ومكان. والله أعلم. هناك إمامة عامة هي الخلافة في قريش، وهناك إمارة ولاية فهي عامة إن كان عبدا حبشيا، قوله أو إن كان عبدا حبشيا يعني إذا كان أميرا تحت خليفة. صلى الله عليك. ملك الأردن